لأنه يمكنه تسليم المسلم أو خير منه من جنسه أو خير منه من جنسه فيلزم المسلم قبوله وإن أسلم في جارية في جارية. أنا فهمنا إذا قال أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع بر أجر ما يكون أن هذا لا يصح لتعذر الوصول إليه، لأنه ما من جيد إلا وفوقه أجود والأجود فوقه أجود وإلى متى، فيتعذر الوفاء. قال وإن أمكن فإنه لا يكون إلا نادرا. ولكن بعض العلماء قال إنه يصح أن يقول الأجود، ويحمل قوله الأجود على أجود ما يكون في السوق في البلد الذي أنت فيه، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن هذا هو المتعارف عليه. فأنا إذا قلت أجود ما يكون أو من أجود ما يكون، ليس معناها أن أريد أن تطوف بأقطار الدنيا حتى تصل إلى شيء ليس فوقه شيء، ما أردت هذا. المراد أجود ما يكون فيه إيش؟ في السوق، وهذا شيء متعارف عليه ولا يختلف فيه اثنان. ولهذا كان القول الراجح أنه لا بأس به. طيب، فإذا أحضره المسلم إليه قال تفضل هذا أجود ما يكون، فقال المسلم لا شوف دكان فلاني فيه أجود منه، نقول الآن للمسلم أن يطالب المسلم إليه بالأجود. أما إذا قال روح دور في السوق ما تود أحسن منه، هذا ما الذي يمنع منه؟ الأردى يقول إذا شرط الأردى في وجهه، فذكر الخلاف في الأردى ولم يذكر الخلاف في الأجود لما سيأتي. قال الأردى صحيح أنه ما من رديء إلا إيش وفي أردى منه، وما من أردى إلا وفي أردى منه، لكن يقول إنه إذا أحضر ما هو أجود مما وصف لازم المسلم قبول، لأنه أوفاه خيرا من حقه. وإذا أوفاه خيرا من حقه لازمه القبول. ولهذا لو أنك بعت عليه شاة وشرط أنها ذات لبن وأنها يحلب منها في اليوم والليلة صاع، فوجدها فأتيت إليه ببقرة يحلب منها في اليوم والليلة الصاعان، وقال لا الشرط اللي بينه وبينك صاع، هل يلزمه أن يقبل ما تحلب صاعين؟ يلزمه، لأن الزيادة في الصفات يلزم قبولها، يلزم قبولها. هذه جادة المذهب أن الزيادة في الصفات يلزم قبولها، فإذا اتفقوا على سلم في أرض ما يكون يجوز أو لا؟ فيه وجهان يا أخوان، المذهب لا يجوز، لكن فيه وجه آخر أنه يجوز، وهو في الحقيقة هو الذي يبنى على المذهب، لأنه إذا جاء به بأرض ما يكون في السوق، فقال المسلم الذي دفع الدراهم أنا شرطت عليك الأرض، هل أنت طفت بالبلاد كلها؟ نعم، مثلا أرض ما يكون بعنيزة، قال طيب رحت البريدة، رحت البريدة هذا أرض ما يكون، رحت للرياض، رحنا للرياض هذا أرض ما يكون، رحت المكة، رحنا المكة هذا أرض ما يكون، الجدة، الجدة هذا أرض ما يكون، القاهرة، نعم، معلوم ما من غدي أرض إلا وفوق ودونه أرض منه. لكن نقول ما حاجة يطوف البلدان، نقول إذا جاء بأجود مما يجب في ذمته ايش لازم القبول،